السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، الدنيا والآخرة ضرتان قلما يتفقان في شيء، كمثل الضرائر من النساء، قلما أن يحدث بينهما اتفاق. فالدنيا والآخرة ضرتان. وفي هذا جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات ربنا تبارك وتعالى في بيان حال الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالفاني للباقي. من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالفاني للباقي. والدار الفانية إنما هي الدنيا، والدار الباقية إنما هي الآخرة. فيطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق الضرر بالدنيا، لأن الآخرة هي دار القرار، هي المعاد، هي النهاية. وقد جاء تفسير هذا الحديث في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن العاقل يجعل همته وسدمه وطلبه الدار الآخرة، وفي نفس الوقت يجعل هذه الدنيا وسيلة لبلوغ الآخرة، يمر منها لبلوغ الآخرة. وقد وضح نبينا صلوات ربي وسلامه عليه صنفين من الناس في الحديث الذي رواه البزار والطبراني واللفظ له عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همته وسدمه ولها شخص وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه، وشتت عليه ضيعته، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن كانت الآخرة همته وسدمه، السدم هو الولوع والحب والذكر، وكما يقول البعض من أحب شيئا أكثر من ذكره، فالذي يحب الدنيا يكثر من ذكرها، والذي يحب الآخرة يكثر من ذكرها. هذا هو السدم، الولوع بالشيء وكثرة الذكر له. ومن كانت الآخرة همته وسدمه ولها شخص وإليها ينوي، جعل الله الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة، وأتته الدنيا وهي صاغرة. لذلك كان لابد أن تكون الدنيا هي دار ممر للآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. أيها الإخوة، تحذير عبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجهه لمن همته وسدمه وشخوصه إلى الدنيا، كل همه هي الدنيا، في مجموع أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الحاكم والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. الأمر الثاني أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسر بعض الآيات في مناسبات لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومن ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، قال في الدنيا، قال في الدنيا. وزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيحا في الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ للبخاري والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقولون: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، وكلهم قد رآه. ثم يذبح ثم يذبح وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم تلا قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال: هؤلاء في غفلة أهل الدنيا، في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وروى أحمد والشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت بين الجنة والنار، ثم يذبح وينادى: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، حزنا إلى حزنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في توضيح ما سيلقى المؤمن والكافر من النعيم والعذاب الأبديان، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بلاء كان في الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، يؤتى بأشد الناس بلاء كان في الدنيا هو من أهل الجنة يوم القيامة. هذا اللفظ لفظ الإمام أحمد في مسنده: يؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا هو من أهل النار يوم هو من أهل الجنة يوم القيامة، يؤتى بأشد الناس بلاء كان في الدنيا هو من أهل الجنة يوم القيامة، فيقول: اصبغوه في الجنة صبغة، يعني شوية بس هيك، اصبغوه في الجنة صبغة فيصبغ. فيقول الله عز وجل: يا فلان هل رأيت شرا قط، أو رأيت شيئا تكرهه؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما رأيت شيئا أكرهه قط. ينسى كل شيء حصل له في هذه الدنيا الفانية. ثم يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيقول: اصبغوه في النار صبغة، فيصبغ. فيقول الله عز وجل: يا فلان هل رأيت خيرا قط، قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط، ولا قرة عين قط. إذن الدنيا هذه قيمتها، عليك أن تستغل وجودك في هذه الدنيا لأجل الآخر، لأجل الآخرة، لأجل أن تصل إلى الله تبارك وتعالى وهو عنك راض. ولذلك مثل لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حال الدنيا عندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث المستورد أخا بني فهر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني ماذا يحمل أصبعه من ماء البحر؟ هذه الدنيا بالنسبة للآخر. لذلك فسر الإمام النووي هذا الحديث بقوله رحمه الله، قال: ما الدنيا في الآخرة في قصر وقتها وفناء لذاتها، بالنسبة للآخرة في دوام لذاتها ودوام نعيمها، إلا كما يعلق بالإصبع من ماء البحر بالنسبة لليم. ماذا يعلق؟ لو أتينا بكأس الماء هذا وضعت إصبعي فيه أضعه آلاف المرات ولا ينقضي الكأس، ولا ينقضي الكأس، فكيف باليم بالنسبة لإصبعك؟ لا شيء. هذه هي حال الدنيا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة يحاول أن يعلم أصحابه عن هذه الدنيا، وأنها من أهون شيء على الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية من بعض نواحي المدينة، والناس كنفته يحيطون به، والناس كنفته يحيطون به من كل جانب، فمر بجدي أسك ميت. أسك يعني الأذنين صغيرات. فمر بجدي أسك ميت فتناوله بيده وأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء. قال: أتحبون أن يكون لكم؟ قالوا: لو كان حيا فإن عيبا به أنه أشك، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي المثال تلو المثال، ومن ذلك الحديث الذي رواه البزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم. الدمنة هي المزبلة فيها سخلة ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما لأهلها فيها حاجة؟ يريد أن يلفت نظر الصحابة، أما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها، يعني ما رموها. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. هذا التعليم الجديد، هذا التعليم الجديد لأصحابه عليه الصلاة والسلام: فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. ديروا بالكم، الدنيا تغر وتسحب وتبعد عن الطريق. ولذلك لهوان الدنيا على الله تبارك وتعالى وأنها لا قيمة لها، فهي من نصيب الكافر، ولو كان لها أي قيمة وأدنى قيمة عند الله تبارك وتعالى لم ينل منها الكافر شيئا. من ذلك الحديث الذي رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة كم بده يكون وزنه؟ واحد في الألف من الجرام، واحد في العشر تلاف. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا كله تزهيد للمؤمن في الدنيا، تزهيد للمؤمن في الدنيا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هوان الدنيا على الله كما أنه كان يضرب لها الأمثال، يضرب لها الأمثال، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو نعيم في الحلية وغيرهم وغيرهما، أن عن أبي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وملحه إلى ماذا يصير؟ يعني شو النهاية؟ تأكل من هنا طيب، تخرج من هنا نتن منتن، لا تستطيع إلا أن تغلق أنفك. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: اللحم واللبن. قال: فإلى ماذا يصير؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله قد ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، مثلا للدنيا. إذن الدنيا هي وما يخرج من الإنسان سواء، هي وما يخرج من الإنسان سواء. هذه أمثال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كما روى الطبراني عن سلمان رضي الله عنه أن قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: ألكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: فتصفونه، يعني الشراب؟ قالوا: نعم. قال: فتبرزونه، يعني في النهاية الطعام والشراب سيخرج؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتن. لم يكن عندهم مراحيض في البيوت، وكان الواحد يقضي حاجته خارج البيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهم المثل الراقي بالتدريج: لكم شراب؟ نعم. لكم طعام؟ نعم. تصفونه وتشربونه وتأكلون الطعام؟ نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم عندما يمتلئ البطن ويريد أن يقضي حاجته، يقوم أحدكم خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه، من نتن ما يخرج منه، من نتن ما يخرج منه. وعلى هذا أيها الإخوة، كانت توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأله عن شيء يجيبه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البيهقي في الزهد الكبير وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على شيء إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهتمام الزائد بالدنيا، وخاصة من أهل العلم، وخاصة من أهل العلم، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب الدنيا عليكم صبا، ولا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي، أي الدنيا، لكثرة ما سيفتح عليهم من الفتوح رضوان الله تعالى عليهم، رضوان الله تعالى عليهم. لذلك حذر ربنا تبارك وتعالى أهل العلم من الانجراف في طريق الدنيا، كما قال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. إذن تحذير أهل العلم قبل غيرهم من الانجراف وراء الدنيا. أيها الإخوة، أمر يهم من يقاتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. هذا الأمر قد يبدو غريبا على الكثيرين أو لم يسمعه الكثيرون. هذا الأمر أن الجهاد في سبيل الله لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تغنم وتنتصر وتسلم، وإما أن تسلم ولا تغنم، وإنما أن لا تسلم ولا تغنم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون هناك موازنة بين من مات شهيدا في المعركة ومن رجع سالما إلى أهله بغنيمة، رجع سالما إلى أهله بغنيمة. أول ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا، لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما، وإن كان عليه كريما، أي كان كريما على الله، يحبه الله تبارك وتعالى، ولكنه أصاب من الدنيا ما ينقص شيئا من درجاته. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ننتبه جيدا للحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم. وجاء الحديث في لفظ آخر: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجورهم يوم القيامة. فإن غزت فأخفقت وأصيبت تم لهم أجرهم، يعني انهزموا أو قتلوا ولم يغنموا تم لهم أجرهم عند الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يعني يحاولون أن يوضحوا معناها. فقال الإمام النووي: والصحيح الذي لا يجوز غيره أن من خرج وجاهد في سبيل الله وسلم وغنم فإن أجره أقل ممن جاهد وسلم ولم يغنم، أو لم يسلم ولم يغنم أجره أقل. ذلك أن الغنيمة هي جزء من الأجر الذي كتبه الله عز وجل له، كتبه الله له عز وجل له. وفي ذلك جاءت الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث في الصحيحين أو متفق عليه: فمنا من مات ولم يأخذ من ثمرته شيئا، لم يأخذ من أجره شيئا، يعني أجر عند الله، كمصعب بن عمير رضي الله عنه. ومنا من أينعت ثمرته فهو يهدبها، أي يقطفها، فهو يقطفها. إذن تعجل الأجر في الدنيا أو الغنائم أو الحصول على الغنائم، مع أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هذا ينقص من الأجر يوم القيامة. في هذا أمر حصل حضرني الآن في معركة بدر ومعركة أحد. عندما حصلت معركة بدر جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: خير أصحابك، بين أن يغنموا ويقتلوا من المشركين 70 وبين أن يعودوا أو أن لا يغنموا ولا يقتل منهم أحد في العام القابل، يعني إذا أرادوا الغنيمة وأرادوا أن يأسروا من المشركين يقتل منهم في العام المقبل 70 زي ما قتل من المشركين، فإن لم يريدوا الغنيمة ولا أرادوها لن يقتل منهم أحد. فقالوا: نغنم ويقتل منا، نغنم ويقتل منا، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني في لحظات تصيب الإنسان يحب فيها الدنيا، يحب فيها الدنيا، لكن الله تبارك وتعالى يعطي كل ذي حق حق، لا بد أن تأخذ حقك. هذا الحق تأخذه إما في دنياك وإما في آخرتك، فاجعل كل حقك إن استطعت أن يكون في الآخرة وليس في الدنيا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة دائما إلى ما يجب أن ينظروا فيه. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أول الحساب عندما نلقى الله تبارك وتعالى، الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة وغيرهم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة أن يسأل: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد، ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد؟ طبعا الناس يستثقلونها، شوية مية باردة. لذلك كان بعض سلفنا الصالح مثل داود الطائي رحمه الله ورع، كان لا يشرب الماء البارد، يضعه في حفرة، في وعاء في حفرة حتى يسخن ويشربه ساخن. يقول: لا أريد أن أسأل يوم القيامة وأحاسب على شربة الماء البارد. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة أن يسأل: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد؟ ومن هنا في مجال إبعاد النفس البشرية عن الدنيا، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما في هذه الدنيا ملعون إلا استثناءات، استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ذكر الله تبارك وتعالى، من ذلك المتعلم والمعلم، كلاهما استثنيا من هذه اللعنة التي أصابت الدنيا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ومتعال وعالما وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. والصيغة الثانية للحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، يعني بالنصب. الرواية الأولى: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، عالم أو متعلم بالضم. بعد هذه أو بعد هذا كله أيها الإخوة، لا بد أن ينظر أحدنا إلى أمر في غاية الأهمية، أن طلب الآخرة يستدعي الزهد في هذه الدنيا، يستدعي الزهد في هذه الدنيا، لا أن تتركها بالكلية، وإنما تجعلها ممر وطريق إلى الآخرة، وطريق إلى الآخرة. ولا يمكن للإنسان أن يزهد في الدنيا إلا إذا نظر إلى أمرين: الأمر الأول نظره إلى الدنيا، والأمر الثاني نظره إلى الآخرة. أما النظر إلى الدنيا ينظر إلى ماذا؟ إلى سرعة زوالها وفنائها واضمحلالها وخستها وألم المزاحمة عليها. عندما ينظر في هذه الأمور كلها يجد نفسه أنه لا يريد من هذه الدنيا إلا أن تكون دار ممر يمر منها إلى الآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كذلك قوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها ليل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن بيّن عليه تبارك وتعالى خسة الدنيا وزهد فيها، وبيّن أنه يدعو إلى دار السلام وهي الآخرة ويدعو إليها، وبيّن قيمة دار السلام: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآيات في ذلك كثيرة وكثيرة. مجمل هذه الآيات يبين أن الله تبارك وتعالى لا يرضى للمؤمن أن يرضى بالدنيا، كما قال عز وجل في عتاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل. في هذه الآية عير الله المؤمن الذي يرضى بالدنيا دون الآخرة. الأمر الثاني بقدر رضا العبد بالدنيا يكون تثاقله عن طاعة الله وعن العمل لأجل الآخرة، العمل لأجل الآخرة. يكفي العبد أن يسمع قول الله عز وجل ليزهد في الدنيا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: هذه أعظم آية في كتاب الله في إزالة الداء العضال من نفس المؤمن، وهو طول الأمل. طول الأمل أعاذنا الله والمؤمنين من شره، اللي هو طول الأمل. لسه بكير لسه بكير، خلينا شوية كمان شوي من هذه الدنيا الفانية. إذن عندما تنظر إلى الدنيا بهذا المنظار أنها فانية سريعة الفناء، أنها خسيسة، أنها مضمحلة، أنها لا تسوى أن تزاحم عليها لأنها ليست هي المعاد، وإنما المعاد هو الآخر. تنظر بهذا المنظار، يأتيك المنظار الثاني، تنظر إلى الآخرة على عكس الدنيا، دوامها وأنها قادمة لا محالة، أي أن الحساب قادم، وأن النعيم فيها أبدي لا يزول، وأن العذاب فيها أبدي لا يزول. إذا كان الأمر كذلك، فخلاصة الأمر في المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة أن النظر يقتضي تقديم ما يجب تقديمه وترك ما يجب تركه. تقديم ما يجب تقديمه ما هو؟ العمل للآخرة، وترك ما يجب تركه وهو العمل للدنيا، العمل للدنيا. لكن هذا ضد فطرة الإنسان. الإنسان مفطور على أمر في غاية الأهمية، فطر الإنسان على أنه دائما يحب المنفعة العاجلة واللذة العاجلة، ويقدمها على اللذة المتأخرة واللذة الغائبة والنعمة الغائبة عنه. إلا في حالة واحدة، متى يحب العبد الآجل على العاجل؟ إذا علم يقينا أن هذا الآجل قادم، أن هذا الآجل قادم، وأنه أفضل مما هو فيه من النعيم. إذن يتضح لدى أي إنسان أن الذي قال إن الآخرة قادمة وأنه فيها النعيم المقيم هو الله تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين، وهو أصدق القائلين. فإذا شك عبد وقال هذا النعيم غير موجود فقد خرج من الإيمان رأسا، يعني لم يبقى من الإيمان معه شيء. وإذا صدق بأن الآخرة قادمة ولكنه لم يقدم هذه الآخرة على الدنيا، فهو إنسان يدل على ضعف إيمانه وضعف بصيرته وعدم تقديره للعواقب. أنت تريد هذه الدنيا واليوم الله يفرجها ربنا؟ لا، عليك أن تعمل في هذه الدنيا وتسأل الله تبارك وتعالى أن تلقاه يوم تلقاه وهو وعنك راض، كما قال عز وجل في حق المؤمنين الخلص السابقون، كما قال عز وجل في سورة المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. إذن أيها الإخوة، من كان يريد لقاء الله فإن أجل الله لآت، لكن عليك أن تلقى الله تبارك وتعالى بالعمل الذي أمرك به، أمرك بالعمل الصالح، أن تعمل هذا العمل الصالح وترجو من الله تبارك وتعالى القبول، وأن لا تخلد إلى هذه الدنيا فالتي لن تعطيك إلا ولن يأتيك منها إلا ما قدر لك منها، فأنت تتعب في تحصيلها وفي النهاية تعض أصابع الندم عندما تلقى الله تبارك وتعالى وأنت لم تقدم شيئا يبلغك جنته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.